إن مادة هذا الشريط مكملة للمادة التي قبله. وكونه وصيها بالرسالة لا يشترك معه إلا الرسل، هذا شيء معروف، لكن الكلام في الأحكام. إيش بعد يا أيها المزمل يا أيها المدثر؟ طيب هذا قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، هذا كله قدوة، والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته، حتى قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله، مع أنه متقي لله، قالوا لي أنه الأمر له أمر لأمته، والأمر بالدوام. أي ولما قال يا أيها النبي لم تحرمون ما أحل الله لك تبتغي مرضاته، قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، مع أنه السبب أصلا هو معروف في قضية النبي صلى الله عليه وسلم، قال لم تحرمون ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. ولما تكلم عن يعني كفارة اليمين أو تحلة، قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وكذلك قال إذا طلقتم، قال يعني إذا طلقتم، نعم كيف اللي هو الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، هو يقولون الأمر بما هو حاصل يا أيها النبي اتق الله هو متق الله، فيخرج على محملين، أنه أمر لأمته في أمره هو لأنه القدوة ولهم فيه الأسوة الحسنة، أو أنه المراد به الاستمرار يا أيها النبي اتق الله، يعني ولو كنت متق الله استمر على ذلك. نعم أيوه. قالوا أمر السيد بعض عبيده يختص به دون باقيه، وأمر الله عز وجل بعباده لا يتناول غيره. نعم بعبادة لا يتناول غيرها. أيوه. وأمر الله عز وجل بعبادة لا يتناول غيرها، لأنها لم يكن داخل فيها، ونحن قلنا لا بد يكون في العبرة بعموم له، وكونه يعني أمر المخلوق مثل أمر الله هذا قياس مع الفارق، لأن المخلوق يذهل عن العموم ويذهل عن لازم قوله، والشارع لا يذهل عن ذلك، يأخذ القوم من الحكم من لازم قوله ومفهومه ومنطوقه، لا فرق بين ذلك. نعم. والعموم لا يفيد الخصوص بمطلقه، فكذا العكس، وكأنه خلاف لفظي. أي لأنه هذا لا أحد يقول به، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فيه هناك قرائن لفظية وقرائن يعني مفهومة من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه مبعوث للناس كافة. نعم. وكأن الخلاف لفظي، إذ هؤلاء يتمسكون بالمقتضى اللغوي والأولون بالواقع الشرعي. أيوة المقتضى اللغوي كذلك معهم الواقع الشرعي والمقتضى اللغوي، لأن العبارة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني لو قال واحد يعني لو المرأة مثلا طلبت الطلاق فقالت لزوجها أنه يطلقها فطلقها وغيرها من زوجاته، ما نقول هذا الخطاب يعني يقصى عليه لأن هي سبب النزول، القضية متعلقة باللفظ، فإذا كان اللفظ يعم ولو سببه خاص فإنه يعم. نعم. العاشرة تعلق الأمر بالمعدوم بمعنى طلب إيقاع الفعل منه حال عدمه محال، باطل بالإجماع. هذا صحيح، يعني تكليف المعدوم هذا الخلاف فيه لفظي لا ثمرة له، لأن النفي والإثبات لا يتواردان فيه على شيء واحد، لأنهم متفقون على أن المعدوم حالة عدمه غير مأمور، ومتفقون على أن المعدوم وقت تنزل الشريعة أنه مخاطب بتلك الخطابات إذا وجد متصفا بشروط التكليف. نعم. أما بمعنى تناول الخطاب له بتقدير وجوده فجائز عندنا. نعم. خلافا للمعتزلة وبعض الحنفية. نعم الخلاف لفظ، يعني هم يقولون لا يتجه الخطاب للمعدوم، وهؤلاء يقولون يتجه الخطاب للمعدوم، والذين يقولون لا يتجه الخطاب للمعدوم يقولون حالة عدمه، والذين يقولون يتجه الخطاب للمعدوم عند وجوده، يعني ما في تعارض. نعم. لنا تكليف أواخر الأمم الخالية بما كلف به أوائلهم من مقتضى كتبهم المنزلة على أنبيائهم، وتكليفنا بمقتضى الكتاب والسنة، وإنما خوطب بهما غيرنا. نعم، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لذلك كان في الشريعة لا ينبغي تعيين الأشخاص، لأن الشريعة جاءت عامة، لأنها لو كان الحكم يتناول زيدا بعينه لما تناول غيره، ولكن قد يكون زيد من الناس مثلا هو سبب الخطاب، ولكن الخطاب يأتي بلفظ عام حتى يدخل هو وغيره. لذلك ينبغي للمتعلم ألا يعين الأشخاص فيما يتعلق بالتبليغ وبالدعوة وب يعني التعليم. نعم. قالوا يستحيل خطابه فكذا تكليفه. يستحيل خطابه وقت عدمه، ولا يقول أحد بخطابه وقت عدمه، وكذلك تكليفه، ويصح خطابه بعد وجوده وتكليفه ولا أحد يخالفه. نعم. قلنا لا نسلم استحالة خطابه، سلمناه لكن من غير الله تعالى لتحققه وجود المكلف. أي يعني هم بعضهم يقول إنه إما أن المراد الخطاب المعدوم بعد وجوده متصفا بشروط التكليف، أو يقال إن الخطاب المعدوم هو مثل خطاب الله عز وجل للبشر وهم في عالم الذر، كقوله تعالى وأخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فهذا قد يقال إنه دليل على خطاب المعدوم في عالم الذر، وهذا يعني نحن نؤمن به، ولكن المراد بالتكليف هو بعد أن يوجد المعدوم متصفا بشروط التكليف. نعم. ولا فرق بين أن يتوجه الخطاب للمعدوم قبل أن يوجد، وبين أن يكون موجودا ولا يتجه إليه خطاب التكليف كالطفل مثلا. فإذا علمنا أن الطفل موجود ولا يتجه إليه خطاب إلا إذا بلغ وصار مكلفا، فكذلك المعدوم يتجه إليه الخطاب ولا يراد منه التنجيز إلا إذا وجد متصفا بشروط التكليف. نعم. لأننا نقول في خطاب تقديري وفي خطاب تنجيزي، فالذين يقولون المعدوم مخاطب يقولون بالخطاب يعني التقديري، معناه مخاطب بعد يعني عند تقدير وجوده، وأما الخطاب التنجيزي فهو المنفي، كذلك لا يقع النفي والإثبات على شيء واحد. نعم. لكن من غير الله تعالى لتحققه وجود المكلف وكمال قدرته على إيجاده، لا سيما على قول المعتزل. نعم. إن المعدوم شيء، وإن تأثير القدرة ليست في إيجاد المعدوم، بل في إظهار الأشياء من رتبة الخفاء إلى رتبة الجلاء. يا طبعا كون المعدوم شيء هذا كلام فاضي، يعني المعدوم يعني وقت عدمه ما هو شيء. أي وأما كونه يعني أنه يظهر أو لا يظهر، فكون هذا موجود في علم الله عز وجل هذا صحيح، لأن الله عز وجل يعلم ما هو كائن إلى يوم القيامة، وأنه مكتوب، ومتى يوجد هذا ومتى يكون مكلفا لا يغيب عن الله شيء من ذلك، تعالى الله عن ذلك. نعم. ولأن الإنسان يخاطب ولدا يتوقعه في كتاب يا بني تعلم العلم وافعل كذا وكذا، ولا يعد سفيها. هذا يعني يا بني يخاطب واحد يعني غير موجود، يعني هو يعني توجيه الخطاب لشخص اعتباري هذا خارج عن الموضوع هذا. نعم. خاتمة. الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح عنده. أي خلافا للمعتزلة والإمام. وهذا يعني المسألة هل يجوز أن يأمر الله عز وجل أو يأمر الشرع بما يعلم أن الآمر لا يمتثله؟ لا، لها علاقة بالنص قبل التمكن، وكذلك بالابتلاء والامتثال، ويمثلون له بأن لو كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر المرأة بأنها ستحيض مثلا في الصباح، هل يجب عليها أن تبيت النية بناء على الأصل وأنها لم يأتي المانع، أو أنها يأمرها الله عز وجل بهذا، وإن علمت بواسطة الوحي أو من عادتها أنها ستحيض فهي مأمورة بأنها تصوم. وعلى هذا إذا كان للامتثال يجوز لها أن تفطر، وإذا كان للابتلاء لا بد أن تصوم. أي هذه المسألة اللي بنا عليها، يقولوا من أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتيه الوقت وهو من غير أهل التكليف أو ما إلى ذلك، أو سيموت أو ما إلى ذلك، هل يجب عليه أن يبيت النية؟ نعم. خلافا للمعتزلة والإمام. نعم. وفيه التفات إلى النسخ قبل التمكن. هذا هو مبني عليه، وليها قضية ذبح إبراهيم لإسماعيل عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام هي مبنية على هذا. نعم. وأن فيه فائدة كما سبق. نعم. لنا تكليف مفيد فيصح كما لو وجد شرط وقوعه. نعم. وبيان فائدته عزم المكلف على الامتثال فيطيع أو الامتناع فيعصي. هو هذا يعني من باب، لو كانت يعني كما ذكرنا في أنه التكليف يأتي للامتثال فهذا يعني واضح، ويأتي للابتلاء وهذا ليس من شرطه الوقوع أصلا، لأن الغرض منه أن يعزم المكلف أو يمتنع عن العزم فيذهب ويعاقب. نعم. لكن يجب عليها الصوم لو علمت أنها ستحيض. وهو هذا يقولون هي ما يمكن تعرف أنها ستحيض بالعادة، هذا يسمى ظن، أما بقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا يفيد العلم قال ستحيض، ولكن هو مبني على هذا، على أنها للامتثال يجوز لها أن تفطر لأنها لا تؤمر بصيام جزء من النهار وإنما هو النهار كله، وإذا كان الابتلاء عليها أن تصبح صائمة. نعم. ولأن الإنسان في كل سنة مكلف بصوم رمضان مع جواز موته قبله، أي مكلف بأنه يعزم مثلا على أنه إذا دخل رمضان يصوم ويعتقد ذلك، ولو اعتقد خلاف ذلك أو عزم على خلاف ذلك أثم. نعم. قالوا استدعاء الفعل في وقت يستدعي صحة وقوعه فيه وهو بدون شرطه محال، أي يعني لكن العزم ليس محال. نعم. قلنا ممنوع بل إنما يستدعي العزم على الامتثال. هو هذا. نعم. سلمناه لكن لا مطلقا بل بشرط وجود شرطه. أيوه هو هذا يعني إذا وجد شرطه عليك أن تصبح صائم وتفعل العبادة وتؤمن بأن التكليف يقع بهذا سواء، والعاقبة دائما هي مستورة عنك، لكن هذا جائز لورود مثله في الشرع وأنت لا تعلم العاقبة، فإن علمتها عن طريق الوحي فمثل ما تقدم، وإن لم تعلمها أنت مأمور. نعم. لكن هذا على أساس بدون تفصيل لهذا. نعم. قول المؤلف لنا وقالوا بدون التفصيل للغتاب. ليش؟ يعني لو كان مثلا الابتلاء يأتي قوله أنه استدعاء الفعل في وقت مستمر وقال أيوه، لكن هو يقول هذا ليس مسلما لأنه قال العزم هو نفسه. هو ذكر العزم على إذا كان للامتثال، إذا كان للابتلاء هو قال سلمنا، لكن نقول العزم ما نقول يعني الشرط، والعزم لا يحتاج إلى شروط. نعم. قال رحمه الله النهي اقتضاء كف على جهة الاستعلاء. أي هذا كمان نفس ما قلنا في مقابله في الأمر، يعني هو اقتضاء يعني الكف يعني بلا تفعل على وجه العلو، اقتضاء الكف عن فعل اقتضاء الكف عن فعل بلا تفعل على جهة العلو، فهمتم؟ إن اقتضاء الكف عن فعل هذا يدخل فيه الكف عن الفعل بفعل، فإذا قلت بلا تفعل خرج اقتضاء الكف المدلول عليه بفعل وهو أمر، وعلى جهة العلو مثل ما ذكرنا في السابق. بلا فعل نفي الفعل لا صلاة نأخذ النهي؟ هذا ليس نهيا، هذا ليس إنشاء، هذا خبرا، لكن هذا خبر بمعنى الإنشاء أو إخبار عن الحكم، زي إن الله يأمر بالعدل، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، هذا بواسطة الإخبار والحكم الوضعي وليس هو الأمر النهي. وكذلك مطلقات يتربصن، هذا يعني خبر بمعنى الإنشاء ولا يدخل في التعريف. نعم. وقد اتضح في الأوامر أكثر أحكامه. نعم، يعني كونه يعني هناك أشياء هل يقتضي الفور ولا يقتضي الفور؟ هو يقتضي التكرار قطعا، لأن النهي يعم، لأنه مثل صيغة العموم والأمر مثل صيغة المطلق. نعم. إذ لكل حكم منه وزان من الأمر على العكس. نعم. وهو عن السبب المفيد حكما يقتضي فساده مطلقا إلا لدليل. وهو عن السبب المفيد حكما يقتضي فساده مطلقا إلا لدليل. أيوة، هو كون النهي يقتضي الفساد هذا محل خلاف بين العلماء، بعضهم قال يقتضي الفساد، بعضهم قال لا يقتضي الفساد، وبعضهم قال يقتضي الصحة. أيه. والصحيح أنه لا يقتضي الفساد ولا يقتضي الصحة من باب أولى، هو يدل على يعني تحريم المنهي عنه إذا كان النهي جازما، وكراهته إذا كان غير جازم، هذا الذي يدل عليه الصيغة لا تفعل. وأما كون الحكم المبني عليه يكون فاسدا هذا ليس مسلما، وهو محل خلاف هل يقتضي النهي الفساد ولا يقتضي. فمثل ما تقدم يعني بعض النهي يقتضي الفساد وبعضه لا يقتضي الفساد، لأن النهي إذا كان للتحريم إما أن يكون المنهي عنه له جهة واحدة أو له جهتان، وإذا كان له جهتان إما أن تنفك جهة الإباحة عن جهة النهي أو جهة الأمر عن جهة النهي، وعندئذ يكون العمل باطلا إذا لم يتأتى يعني انفكاك الجهة. نعم. وقيل النهي عنه لعينه لا لغيره. ومن أيوه، ومنهم من يقول النهي يقتضي الفساد مثلا في العبادات وفي المعاملات لا يقتضي الفساد. نعم. وقيل في العبادات دون المعاملات ونحوها. نعم. لجواز لا تفعل، فإن فعلت ترتب الحكم. صحيح. نحو لا تطأ جارية، لا تطأ جارية ولدك، فإن فعلت صارت أم ولد لك، ولا تطلق في الحيض فإن فعلت وقع، ولا تغسل الثوب بماء مغصوب ويطهر إن فعلت، والفرق من وجهين. صحيح، واضح يعني. نعم. أحدهما أن العبادة قربة وارتكاب النهي معصية فيتناقضان بخلاف المعاملة. هو هذا بشرط أن تكون الجهة واحدة والنهي للتحريم، عندئذ يقتضي الفساد. إذن كوننا نقول النهي يقتضي الفساد مطلقا هذا ليس على إطلاقه. نعم. الثاني هو مثل ما ذكرنا، هو إذا تجرد يقتضي التحريم، إذا تجرد النهي عن القرائن حملناه على أنه على المنهي عنه حرام، لكن لو فعله ماذا يترتب؟ يعني مثلا تترتب عليه الأحكام. إيش هو؟ طيب، هو إذا تجرد حملناه على التحريم، لكن الفساد وعدم الفساد هذا ما له علاقة بالقرينة، هذا له علاقة بالجهة وله علاقة بالنهي، هل النهي هو للتحريم وليس بالتحريم، وهل هو يصيح ولا يصيح. يعني مثلا شخص قتل شخصا أليس منهيا عن هذا؟ نعم. ألا تترتب عليه الأحكام؟ أو نقول هذا النهي باطل إذن لا يترتب عليه إرث ولا يترتب عليه شيء؟ فهمت؟ أي. ومثل ما ذكر النهي عن الطلاق البدعي، والطلاق البدعي حرام، لكن لو فعل ماذا نقول؟ هذا هو. نعم. الثاني أن فساد المعاملات بالنهي تضر بالناس لقطع معايشهم أو تقليلها، فصحت رعاية لمصلحتهم. نعم. فصحت رعاية اللي هي المعاملات رعاية المسلمين. نعم. فصحت رعاية لمعاملتهم، وعليهم إثم ارتكاب النهي. هذا هو الصحيح، هذا هو الأقيس في المعاملات، وخاصة إذا كانت الجهة تنفك ويتصور، لأن الله عز وجل يقول من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، والمعاصي لا تبطل الأعمال، لا تبطل الأعمال. أي، وهذا مثل ما تقدم في الصلاة في الدار المنصوبة أو البقعة المنصوبة، صحت صلاته وله أجرها، وأثم من ناحية الغصب. نعم. بخلاف العبادات فإنها حق، وعليهم إثم ارتكاب النهي. بخلاف العبادات فإنها حق لله، حق الله تعالى، فتعطيلها لا يضر به، بل من أوقعها بسبب صحيح أطاع، ومن لا عصى، وأمر الجميع إليه في الآخر. أي، يعني هو على كل حال حتى في العبادات في فرق بين النهي الذي هو للتحريم والنهي الذي هو للكراهة. النهي عن الصلاة بعد العصر مثلا ما هو زي النهي عن المكان النجس، الصلاة في المكان النجس، فهمتم؟ يعني في فرق. وكذلك النهي عن الصلاة في الكنيسة ما هو زي يعني النهي عن الصلاة في مكان نجس أو في مكان محرم في الصلاة. نعم. فهذا وإن كان عند الحنابلة كل الأمكنة المنهي عن الصلاة فيها أن الصلاة فيها باطلة، لكن غيرهم يقولون مكروه فقط، لأن النهي للكراهة وليس للتحريم، لأن المحل ليس بنجس، وليس مثل الصلاة في الكنيسة والصلاة في المقبرة وفي الحمام وفي المجزرة ومعاطن الإبل، هذه كثير منهم يحملوها على الكراهة. نعم. أيوة. حكي عن أبي حنيفة رحمه الله في آخرين أن النهي يقتضي الصحة لدلالته على تصور المنهي عنه. أي. فإن أراد الصحة العقلية أي الإمكان الذي هو شرط الوجود فنعم، وإن أراد الشرعية فتناقض، إذ معناه النهي شرعا يقتضي صحة المنهي عنه شرعا وهو محال. أيوه، هو بس قال يقتضي الصحة. السلام. والدليل الذي استدل به هو دليل عقلي، قال لأنه لو كان ممنوعا لما تصور النهي، يعني كيف تنهى عن شيء ممنوع؟ يعني مثلا يعني الأعمى لا يقال له لا تبصر، فهمتم؟ لكن الذي يقال له غض بصره من؟ معناه يمكن يبصر. فقصده أن المنهي عنه يعني معناه متصور الوقوع، إذن ليس ممنوعا، فهمتم؟ هذا دليل، وهو دليل عقلي. نعم. وقيل لا يقتضي فسادا ولا صحة. هذا هو الصحيح، صيغة النهي لا تقتضي صحة ولا فسادا، وإنما تقتضي التحريم إذا كانت للجزم، والكراهة إذا كانت لغير الجزم. هذه صيغة النهي هكذا، معناه المنهي عنه إذا كان محرما يجب الامتناع عنه، ولكن من فعل، من ارتكب المنهي عنه، هذه يترتب عليها أحكام أخرى، وهذه قد تترتب بالحكم الوضعي، وقد قد يكون لا علاقة له بهذا، أن الصحة والفساد هي حكم وضعي، فلا يشترط فيه أصلا يعني القدرة ولا يعني العلم. نعم. أيوه. وقيل لا يقتضي فسادا ولا صحة، إذ النهي خطاب تكليفي، والصحة والفساد إخباري وضعي، وليس هذا بينهما رابط عقلي. مثلا في قول أبي حنيفة نستطيع أن نلزمه بأنه أيضا مثلا كثير من المنهيات لا يترتب أثرها عليها إن وقعت، ووقوعها دليل. هذا لا يلزمه، هذا دليل له. مثلا النهي عن الزنا. طيب. وقع يعني فعله فوقع فوجد، ولكن لا يترتب الآثار منه مثلا. كيف ما يترتب عليه الآثار؟ ما يترتب عليه الأحكام الشرعية؟ لا، مثلا لو مثلا اشترطت عليه المهر أو تزوج الخامسة فاشترط عليهم هو فاسد ولا هذا مو فاسد، هذا باطل عند أبي حنيفة. ماذا تريد؟ يعني مثل أقصد أنا مثل هذا لا تلزمه بالمهر لأنه فاسد. لا قد يكون لا قد يكون لها يعني أرش ما هو مهر، لو نسميها أرش. لو ذهبت بكارتها ليس لها شيء، إذا كان يظن أنه هذا صحيح. إذا كانت لا تعلم أيضا أنه يعني إذا كانت لا تعلم أو تجهل وهو لا يعلم أن هذا حرام، هذه مسائل أخرى. ثم أنه تترتب عليه أحكام، يعني مثلا هذا يدرأ الحد مثلا، وهذه أحكام. وكذلك الزنا يترتب عليه الجلد، ويترتب عليه لو كان فيه ابن من الزنا يترتب عليه، هذه المرأة يكون هذا ابنه. تلزمه بالنفقة؟ تلزم بالنفقة من؟ هي تلزم الذي لا، أنت تقول لا يترتب عليه شيء، يقولنا فيها أشياء تترتب عليه وأشياء لا تترتب عليه. نعم. وقيل لا يقتضي فسادا ولا صحة، إذ النهي خطاب تكليفي، والصحة والفساد إخبار وضعي، وليس بينهما رابط عقلي، وإنما تأثير فعل المنهي عنه في الإذن به. نعم. ولنا على فساده مطلقا قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود الذات. صح، هذا ما فيه، كذلك يقولون هذا العمل المنهي عنه هو رد، لكن ما يترتب عليه ليس برد، أنه ما يعني هذا العمل ليس من أمرنا فهو يعني مردود شرعا، لكنه إذا وقع ما يمكن يرد. يعني هل المراد أنه إذا زنى أن الزنا ارتد؟ هذا ليس مرادا، يعني لابد يقدر شيء. معناه مردود شرعا، يعني هذا العمل لا يجوز شرعا، ولا أحد يقول بأن الزنا صحيح ولا هذا، لكن الآثار التي ترتب عليه. نعم. وإجماع الصحابة رضي الله عنهم على استفادة فساد الأحكام من النهي عن أسبابها. أي. ولأن النهي دليل وتعلق المفسدة به في نظر الشرع، في نظر الشارع، إذ هو حكيم لا ينهى عن مصلحة وإعدام المفسدة مناسب، ولأن النهي يقتضي اجتنابه وتصحيح حكمه يقتضي قربانه وتصفحه. والله أي وتصحيح حكمه. نعم. أيوه. إذ هو حكيم لا ينهى عن مصلحة وإعدام المفسدة مناسب، ولأن النهي يقتضي اجتنابه وتصحيح حكمه يقتضي قربانه. نعم. لا ما هو شرط، لأنه يعني الحكم الذي يترتب عليه منفصل. احنا قلنا إذا كانت الجهة منفكة تأتى أن يكون صحيحا، وإذا كانت الجهة غير منفكة فلا يتأتى فيه. وقلنا من شرطه أن يكون الجهة غير مفكة والنهي للتحريم، فهذا يكاد أن يكون متفق على أنه يعني باطل. نعم. وتصحيح حكمه يقتضي قربانه فيتناقضان، والشارع بريء من التناقض. والمختار أن النهي عن الشيء لذاته أو وصف لازم له مبطل، هذا هو، ولخارج عنه غير مبطل، وفيه لوصف غير لازم تردد. هو هذا يعني الاختلاف في الوصف الغير لازم، وليا بعضهم يقول هو لازم بعضهم يقول غير لازم، فمن قال انه لازم يقول باطل، ومن قال انه غير لازم يقول صحيح. هذا مذهب الحنفية. ايش هو مذهب الجميع؟ هذا مذهب الجميع، لكنهم يختلفون في انفكاك الجهة وعدم انفكاكها، متفقون على أن الجهة إذا انفكت مثل النهي الذي ليس له إلا جهة واحدة، لكن يختلفون في الصورة. يعني مثلا الأحناف يقولون يعني نذر صوم يوم العيد الجهة فيه منفكة، لأن الصوم عبادة، إيقاعه في يوم العيد هذا منهي عنه معصية، ولكنه لو أوقعه في يوم العيد سوى حراما وترتب عليه يعني طاعة الإيفاء بالنذر. نعم. ما معنى قولي هنا مردود الذات؟ ها؟ مردود الذات. أيوة مردود الذات، يعني هو مردود بذاته، يعني إذا هذا الفعل مردود ذاتا، إذا معناه أنه يعني يقتضي الفساد. أي. أي أيوة يعني الفرق بين الكراهة وبين التحريم التنزيه. هو كراهة التنزيه هي الكراهة، والتحريم الفرق بين التحريم وكراهة التنزيه هذا واضح، هذا عند الجمهور. والفرق بين التحريم وكراهة الفرق بين التحريم وكراهة التحريم هذا عند الأحناف، أما كراهة التنزيه كلهم متفقون على أنه فيها فرق بين هي والتحريم. نعم. لكن ما الفرق بين الكراهة وكراهة التنزيه؟ هي نفسها. إذا أطلقت الكراهة فالمراد بها كراهة التنزيه، وإن كانت الكراهة تطلق على المحرم لأن المحرم مكروه، لكن لا بد له من قرينة. أيوه. إذا كان يعلم أنها فاسدة. أيوه. كيف؟ المأموم إذا كان يعلم أنها خامسة وقام بطلت صلاته. لا المسبوق. هو المأموم هو المسبوق. المسبوق لو يعلم أنها زائدة وقام لها بطلت صلاته. لا إذا كان ما يعلم هذا شيء آخر حتى لو سادسة. أيوة. نعم. لا ما أتى بخمس ركعات لأنه هو أتى بها وراء الإمام وهي باطلة وراء الإمام، فيعتد لا يعتد بها. لا لأنه هو الآن ما هو منفرد، وصلاته خلف الإمام ركعة خامسة في غير محلها. نعم. طيب المأمومين يقومون أو يجلسون إذا علموا؟ إذا قاموا بطلت صلاتهم بإجماع، أما إذا كانوا لا يعلموا فهذا شيء آخر. نعم. هذه لما تتذكر تكلموا عن النهي لذاته ولازم المقصود. أي. هي نفسها مسائل انتكاك الجهة أقصى. هي نفسها. نعم. تعبيرا. وفيه لوصف غير لازم تردد والأولى الصحة. نعم. يعني هم متفقون على أنه إذا كانت الجهة منفكة صحيح، لكن يختلفون من فكاك الجهة. كما رأيتم في الصلاة في الحرير وفي الدار المنصوبة وصوم يوم العيد. نعم. بعد يقول المصنف رحمه الله تعالى: العموم والخصوص. العموم قيل هو من عوارض الألفاظ حقيقة لدلالته. يعني العموم في اللغة هو الشمول، يعني وفي الاصطلاح سوف يتطرق إليه، وهو الخلاف هل هو من عوارض الألفاظ أو من عوارض المعاني، هل يقال لفظ عام. والأصل هنا أن العموم في الألفاظ وهو المراد، لأن الألفاظ هي التي تدل على أن المعنى عام وليس بخاص. وبعضهم يقول هو يعني من عوارض الألفاظ، يعني الألفاظ تكون عامة والمعاني كذلك تكون عامة، ويمثلون للمعاني العامة بمطر عام ويعني خصب عام وما إلى ذلك، يقولون هذا هو العموم المعنوي. أما الأصل في العموم هو من عوارض الألفاظ، هو الأصل. نعم. نعم. قال: بدلالتها على مسمياتها باعتبار وجوديها اللسان والذهن. نعم. بخلاف المعاني لتمايزها فلا يدل بعضها على بعض. نعم. والتحقيق يعني قصد يقول مثلا أن لما يقول خصب عام أو مطر عام فإنه ليس متساوي في الأمكنة كتساوي يعني أفراد العام في العام، فهمتم؟ لذلك يقول لذلك لا ينبغي أن توصل، ما دامت المعاني قد تختلف فلا يقال اللفظ عام، بينما دلالة اللفظ العام على أفراده لا تختلف، هي واحد. نعم. والتحقيق أنه حقيقة في الأجسام، إذ العموم لغة الشمول ولابد فيه من شامل ومشمول. نعم. كالكلة والعباءة لما تحتها. أيه. والعام قيل هو اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا مطلقا. هذا تعريف إمام الحرمين، وهو تعريف العام اللغوي وليس تعريف العام الاصطلاحي، أن كل ما عم شيئين فصاعدا يقال له عام، حتى ممكن يطلق على الواحد يقال عم الماء جسمه، يعني مثلا هذا ليس لا يقال له عام اصطلاحي وإنما هو لغوي. نعم. أيوه. واحترز بالواحد عن مثل ضرب زيد عمرا، إذ هما لفظان، ومطلقا عن مثل عشرة رجال، عن مثل عشرة رجال. نعم. فإنه دل على تمام العشرة لا مطلقا، وفيه نظر. نعم، فيه نظر اللي هو التعريف، وأحسن تعريف للعام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة بلا حصر بوضع واحد. أيوه. وهذه الألفاظ كلها يعني له فائدة، يعني قيد في التعريف. اللفظ يقولنا اللفظ يخرج المعاني، يعني إذن لا توصف بأنها عامة، والمستغرق دفعة واحدة يخرج، المستغرق يخرج اللفظ الذي لا يستغرق، ودفعة واحدة يخرج المطلق الذي يستغرق على سبيل البدلية، بلا حصر يخرج الأعداد، وبوضع واحد يخرج المشترك بدلالته على معنيه. نعم. وأجود منه نعم وأجود منه اللفظ الدال على مسميات دلالة لا تنحصر في عدد. أيوة، بس التعريف كله يعني طويل، فالأحسن التعريف هذا الذي ذكرت لكم. نعم. وقيل اللفظ المستغرق لما يصلح له بحسب وضع واحد، هو دفعة كمان. أيوة. بلا حصر، لأنه دفعة بلا حصر مهمة في التعريف. نعم. وقيل وأما التعريف الأول يرد عليه الاثنين وزوج، لأنها تشمل اثنين وليست بعام. نعم. وقيل اللفظ إن دل على الماهية من حيث هي هي فقط، من حيث هي هي، من حيث هي هي فقط. أي هذا المطلق، هذا مو عام، هذا يدخل فيه المطلق كذلك، لأن المطلق دل على الماهية من حيث هي هي. أي. نعم. كيف؟ إيش قال؟ قال اللفظ إن دل على الماهية من حيث هي هي فقط فهو المطلق أو على واحدة معينة. أيوة، فهو المقيد. على زيد وعمر فهو العلم، أو غير معينة كرجل فهو النكرة. أي على كل حال، يعني هم يقولون اللفظ المطلق هو ما دل على غير معين باعتبار الحقيقة الشاملة للجنسي، والمقيد ما دل على معين أو غير معين بوصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة للجنسي، هذا يسمى مقيد. المقيد قد يطلق على زيد، لأن زيد هذا مقيد، وقد يطلق على رقبة مؤمنة، لأنها وإن كانت مطلقة لكنها وصفت بأمر زائد على الحقيقة. وأما هل النكرة تختلف عن المطلق أو هما شيء واحد، فهذا محل خلاف بين العلماء، ويقولون الفرق بينهما ذهني، من لاحظ الوحدة فهي نكرة، ومن لاحظ الجنس فهو المطلق. نعم. ولا يعني يتميز إلا في الذهن. نعم. أو غير معينة كرجل فهو النكرة، أو على وحدات متعددة فهي إما بعض وحدات الماهية فهو اسم العدد كعشرين رجلا، أو جميعها فهو العام. فإذا هو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله، وهو أجودها، وقيل فيه غير ذلك. نعم، هو أحسن شيء ما ذكرت لكم، أنه هذا يعني ترد عليه قيود، وكل هذه التعريفات هي سائغة إذا كانت تميز المعرف. قلنا أن التعريفات الاصطلاحية وخاصة التعريفات الشرعية نادر فيها التعريف بالحد، وهو الجنس القريب والخاص، هذا نادر في يعني المصطلحات الشرعية. ولكن المهم في المصطلح الشرعي أن يكون يميز المعرف عن غيره، وإن كان الدقة في التعريفات قد تظهر في الأحكام. نعم. وينقسم اللفظ إلى لا أعم منه كالمعلوم. المفروض يقول إلى عام لا أعم منه، وإلى خاص لا أخص منه، وإلى واسطة، وهو في الحقيقة أمر نسبي، لأن اللفظ قد يكون عاما بالنسبة لما تحته وخاصا بالنسبة لما فوقه. نعم. فينقسم اللفظ إلى لا أعم منه كالمعلوم أو الشيء، ويسمى العام المطلق. ويسمى العام المطلق. ويسمى العام المطلق. وقيل ليس بموجود، ولا إلى ما لا أخص منه كزيد وعمر. نعم. ويسمى الخاص المطلق. نعم. وإلى ما بينهما كالموجود والجوهر والجسم النامي والحيوان والإنسان، فيسمى عاما وخاصا إضافيا. يعني باعتبارات. نعم. أي هو خاص بالإضافة إلى ما فوقه، عام بالإضافة إلى ما تحته. نعم، واضح. وألفاظ العموم إقسام، أحدها ما عرف باللام غير العهدية، غير العهدية، وهو أيوة. إما لفظ واحد، يعني بعضهم يقول عرف باللام أو بأل، كله ماشي. أي ما نعم. عرف باللام غير العهدية، وهو إما لفظ واحد نحو السارق والسارقة، أو جمع له واحد من لفظه كالمسلمين والمشركين والذين، أو لا واحد له منه كالناس والحيوان والماء والتراب. نعم، كله إذا دخلت عليه إلا الجنسية اكسبته العموم، إلا أن أل إذا دخلت على الفرد على الواحد يكون له عاما لجميع الأفراد على طريق كل شخص، وإذا دخلت أل على المثنى يكون عام لكل يعني ناس على سبيل اثنين اثنين، وإذا دخلت على الجمع كذلك يكون عام بالنسبة على سبيل ثلاثة ثلاثة. فهمتم؟ يعني إذن دخول حسب الكلام، إذا كان اللفظ مثنى أو مفرد أو جمع ودخلت عليه ال الجنسية كسبته العموم. نعم نعم. الذين ليست ال، وذكر الذين في ال هذا خطأ، هذا لا شك أنه خطأ، ونبه عليه الشيخ رحمه الله بالنسبة لكلام صاحب الروضة، لأن ال هنا في الذين وقد تزاد لازما كاللاتي واللائي والذين ثم اللاتي، يعني ليست ال الجنسية هذه، ولم يكسب يعني الاسم الموصول لم يكسب التعريف من ال، وليا لو كان من مثلا أو ما لكان عاما وليس فيه ال، فذكر ال هنا ليس في محله. نعم. يعني ال ذكر الذين مثالا لال او للام الذي هو للتعريف هذا سبق قلم. نعم. قال نعم بس ليست من ال اصلا، ليست من ال الجنسيه، لانها ال لازمه مزاده لازمه، وقد تزاد لازما كاللاتي، يعني ليس معناها انها من المعربه للجنس، وليا من لا توجد فيها ال، وهي لا فرق بينها وبين الذي. نعم. نعم. الثاني ما أضيف من ذلك إلى معرفة، كعبيد كعبيد زيد وما لعمر. نعم. الثالث أدوات الشرط. الشرط يقول لا بد يكون جمع مضاف إليه. كيف؟ يقول الشرط لا بد يكون جمع مضاف إليه، وجعل مفرد مضاف إليه فلا يعرف. كلام فاضي، يعني ايش مضاف الى معرفه؟ حتى التمثيل هنا قال عبيد زيد وما لعمر، قال اما ان يكون اسم جنس ويكون جمع، اي كان مفردا ما يعرف. اي المفرد اذا لم يكن عليه لا يعم. ايوه اذا كان ما هو اصلا، لماذا؟ لانه المضاف هو اكتسب التعريف من المضاف اليه، اي فهو ليس معناه أنه هو يعم، وإذا كان المضاف هو واحد أصلا لا يتصور العموم في واحد، لأنه يعني ليس هو الداخل عليه أل، فهمت؟ هذا يعني معروف، هذا ما يحتاج. نعم. أيوه. أدوات الشرط.